عليكم ورحمة الله. كنا بدأنا في سلسلة كده من أول ما بدأنا في المعتكف في سلسلة الكلام عن البلاغة. عرفنا البلاغة وقلنا أنواع علم البيان اللي هم تشبيه والاستعارة والكناية، وأخيرا ختمنا مبارح بالمجاز الإيه؟ المرسل. النهاردة إن شاء الله احنا هنبدأ في علم جديد، هو علم البديع أو كما يسميه البعض المحسنات البديعية أو الألوان البديعية، ودي طبعا القرآن الكريم مليء بها. لما نيجي نقسم المحسنات البديعية هنقسمها تقسيمتين. التقسيمة الأولانية في محسنات بديعية معنوية، وفي محسنات بديعية لفظية. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ المحسن البديع المعنوي هو اللي بيختص بالمعنى، زي مين؟ ها، زي الطباق، زي التورية، زي المقابلة، زي مراعاة النظير، زي الالتفات، زي الاقتباس، أو كما يسميه البعض التضمين. دي محسنات، اشهر المحسنات الايه المعنويه اللي بتعتمد او تستند على الايه على المعنى. في محسنات تانية اسمها المحسنات اللفظيه، ودي بتعتمد على اللفظ، زي السجع، زي الجناس، زي التصريع، زي الترصيع، زي حسن التقسيم، زي الازدواج. طب احنا قلنا في بداية كلامنا ان احنا عندنا تقسيمتين، بس قبل ما نقول التقسيمة التانية، يعني ايه محسن بديع معنوي؟ قلنا الاستناد هيبقى في المعنى. يعني ما اجي اتكلم في الطباق انا هقول ايه؟ ها، هقول بين خير وشر طباق يبرز ها المعنى، يبقى انا ما عنديش مشكلة مع اللفظ، انا مشكلتي فين؟ مع المعنى، يبرز المعنى ويوضحه ويقويه ويؤكد الفكرة بالتضاد، تمام؟ اما المحسن البديع اللفظ هيبقى استنادي فيه على السمع. يعني ايه السمع؟ يعني ما اقول مثلا الحمد لله ها الاول بلا بداية والباقي بلا نهاية، تمام؟ لو انت ركزت مع الجملتين دول هتلاقي فيها حاجتين، ان الجملتين مشوا على نفس نسق بعض، الاول بلا بداية والباقي بلا نهاية، ليس مو عندنا ازدواج. طيب لو لاحظت ملاحظة تانية هتلاقي ان كلمة بداية وكلمة نهاية بينتهوا بنفس الحرف اللي هو التاء، ده بيسموه عندنا سجع، تمام؟ يبقى اعتماد المحسنات البديعية عموما كمحسنات لفظية بيعتمد على موسيقى الكلمة، تقارب الحروف او تقارب الجمل في الايه؟ في النغمة. النغمة بتاعة الجملة تشبه نغمة الجملة التي ايه؟ التي تليها، تمام؟ يبقى انا عندي محسن بديعي معنوي وعندي محسن بديعي لفظي. طب التقسيمة التانية، التقسيمة التانية كان حفردها بس جزئية صغيرة كده، ان المحسنات اما اجي اتكلم عنها في محسنات خاصة بالشعر وفي محسنات خاصة بالنثر، وفي نوع ثالث مشتركة ما بين الشعر وما بين الايه وما بين النثر. زي ايه كده؟ لو انا بتكلم على المشتركة هلاقي ان الطباق من المحسنات المشتركة، هلاقي المقابلة من المحسنات المشتركة، وحلاقي انواع كتيرة جدا زي التورية وزي الاقتباس وغيره، كل ده هيبقى محسنات. يبقى انا لما اجي احدد ما اقولش ايه المشترك، انا اقول ايه اللي بيبقى في الشعر فقط وايه اللي بيبقى في النثر فقط. وهتلاحظ حاجه، ان الانواع اللي بتبقى في الشعر فقط والانواع اللي بتبقى في النثر فقط لازم يكون لها مماثل. يعني ايه؟ يعني انا بقول خاص بالشعر حسن التقسيم، وصاده الازدواج، خاص بالنثر. خاص بالشعر التصريع، وصاده خاص بالنثر السلق. يبقى انا عندي محسنات خاصه بالشعر ومحسنات خاصه بالنثر. طب الباقي مشترك، موجود في الشعر وموجود في النثر، تمام. برضك من المحسنات الخاصه بالشعر بس، يمكن بعض الناس ساعات بيخصصوها بالشعر يقول لك هي بتبدا مع الابيات اللي هي براءه الاستهلال، بس ده طبعا تعبير خاطئ. براءه الاستهلال تصلح شعرا ونثرا. يعني احنا عندنا سوره الفاتحه براءه استهلال في القران الكريم وليست شعر، تمام. طيب نبدا كده كلامنا. اولا الطباق، وهو اشهر المحسنات على الاطلاق. ايه هو الطباق؟ الطباق هو تضاد في المعنى بين كلمتين. الكلمتين دول سواء كانوا اسمين، فعلين، حرفين، هم اي كلمتين. وكلمتين بالعدد، انا ماليش دعوه بالجمل، لان في ناس بتفسر الكلام غلط، يقول لك يحب ويكره، تبقى مقابله، لان يحب مش كلمه، ده يحب دي ايه؟ جمله. يحب هو، لا، انا بتعامل مع اللفظه في في علم البلاغه على انها لفظه ايه؟ مفرده. ماليش دعوه بقى هي بتفيد ايه، تفيد جمله دي في النحو، مش عندي فين، مش عندي في البلاغه. طيب يعني الطباق عندي لو انا قسمته هقسمه لطباق ايجاب، وكما يسميه البعض طباق بالايجاب، وطباق سلب او بالسلب. ايه الفرق ما بين طباق الايجاب وطباق السلب؟ طباق الايجاب التضاد ما بين الكلمتين تضاد على اللزوم. يعني ايه؟ يعني انا بقول خير وشر، دول اسمين، طب يحب ويكره، دول فعلين، طب له ها وعليه، ده شبه جملة، بس المعنى ضد الايه؟ انا اللي يلزمني ايه؟ عشان كده قلت عليه محسن بديعي ايه؟ ها معنوي. المعنى ضد المعنى، ايا يكن الكلام اللي قدامي ده ايه؟ لا، من قبيل المبالغه في الطبق كمان ان انا اقول النجم وقريب، ده ايه ده؟ ازاي يعني النجم وقريب؟ ازاي يبقى طبق؟ قريب معروف ان ايه؟ عكسها ايه؟ بعيد. بس النجم هو رمز للايه؟ للبعد. انا بتعامل مع المعنى. فواحد بيقول لي احنا كل اللي خدناه كده فعل وفعل، فعل فعل وفعل، اسم واسم، شبه جملة، فالطرفين شبه بعض، هل يجوز ان انا يبقى عندي طباق ما بين نوعين؟ اه طبعا، انا ممكن اقول كده. خير مثلا، ومثلا او بلاش خير، نقول النجم نفس الكلمة ويقترب. انا كده جبت ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه فعل، ما عنديش مشاكل. ليه؟ لان القياس عندي فين في الطبق؟ المعنى. انا ماليش دعوة فعل، اسم، حرف، شبه جملة، مش مشكلتي. طيب طبق السلب، طبق السلب هو ان الكلمة او المعنى يبقى ضد المعنى بس بحاجتين، يا اما بنفي يا اما بنحي، مش فاهم. يعني انا بقول يحب وعكسها لا يحب، افعل ولا تفعل. طبعا في ناس كتير بتتلخبط قوي ما بين النفي وما بين النهي. في طريقه جميله قوي خليك تبعد خالص عن موضوع الفرق ما بين النفي والنهي. يعني بعض الناس يقول لك ايه؟ يقول لك اذا كان الكلام لمخاطب او الكلام لمتكلم فالاصل فيها انه نهي، واذا كان الكلام لايه؟ لغائب فالاصل فيه النفي. يقول لك محمد يحب يبقى يحب هو، لا تفعل تبقى لا تفعل ايه؟ انت طبعا ده بتعمل لخبطه كتير جدا للي بيدرس، لان في احيان الضمير بيبقى باين ان هو الايه، ها، لغائب، زي قول مين؟ ابو بكر الصديق: لا يدع احد منكم الجهاد في سبيل الله. يقول لك لا يدع ده نفي، طب لا تدع ده نهي. طبعا الكلام ده غلط 100%، لان لا يدع احد منكم الجهاد نهي، لان في ضمير مخاطب في كلمه ايه؟ منكم. طيب انا في حل من كل ده اعمل ايه؟ لو انا عندي جمله فيها مثلا محمد لا يحب الكذب، عايز اعرف لا دي نافيه ولا لا ناهيه، كل المطلوب مني حاجه واحده بس، ممكن تجيب عكسها؟ بدل لا يحب هات لي العكس، يبقى محمد يحب. انت غيرت حاجه في الفعل؟ لم تغير شيء، يبقى لا نافيه. ليه لا نافيه؟ قال لك لان اللا النافيه لا مهمله، ملهاش ايه، ملهاش قيمه، لا تغير في شيء غير الايه، المعنى، بنسميه عندنا حرف في نفي مهمل، تمام، يغير بس المعنى لكنه لا يغير الاعراب. يعني انت لا يحب، لو طلبت اعراب كلمه يحب هتقول لي فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره. طب محمد يحب، قلت لك اعرب يحب، برضك فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره. يبقى اللام ما عملتش ايه، ما عملتش حاجه من ناحيه الايه، الاعرابيه، لكنها غيرت في الايه، في المعنى. يبقى عكس لا يحب يحب. طب عكس لا تفعل افعل، هل انت حافظت على نفس بنيه الفعل؟ انت كان عندك لا تفعل فعل مضارع، فلما جبت العكس جبت فعل ايه، فعل امر، انت غيرت. انا ما بتكلمش دلوقتي في امر ومضارع، بلاش نتكلم صيغه الفعل، لا، هات لي بنيه الفعل. انت كان الفعل تفعل، بقى الفعل افعل، يبقى انت غيرت. ما دام غيرت صيغه الفعل يبقى ده الذي لا ناهيه، ويبقى بعديها فعل مضارع مجزوم، تمام، اللي هي ايه، طبعا لان طبعا لا يجوز لان هي الا وبعدها فعل مضارع، ما فيش استعمال للنهي اساسا الا طبعا. طيب ده بالنسبه لي الطباق سواء ايجاب او سواء سلب، تمام. طيب واحد بيقول لي هو الطباق ممكن يبقى ما بين كلمه ومعناها؟ مش فاهم، يعني يقول لي مثلا ايه، يعشق ولا يحب، هل ده يعتبر طباق سلب؟ ايوه طبعا، لان تاني بنرجع تاني لكلامنا، مدار الطباق على الايه، على المعنى. ما هو يعشق يعني يحب، اصل في ناس بتفكر ان انا معنى ان انا بقول طباق سلبي يبقى لازم نفس الكلمه، لا انا ما قلتش نفس الكلمه، انا بقول نفس الايه، نفس المعنى، لان انا لو ركزت على اللفظ يبقى النوع ده ما ينفعش يبقى محسن معنوي، لان معنى ان هو محسن معنوي يبقى الاستناد فيه للايه، للمعنى، تمام. ده بالنسبه للطباق. طيب يعني تمام، ايوه، بس ممكن تعد الطباق للمقابله على حسب العدد، وده اللي انا هتكلم فيه دلوقتي، على حسب عدد الكلمات، لان احنا قلنا اذا كانوا لفظتين هيبقى طباق. طب اكتر من لفظه، يعني عدت اكتر من لفظه ضد اكتر من لفظه، هنتكلم فيها ايه، ونقول ثانيا المقابله. ايه هي المقابله؟ الظلمات والنور طبق، تمام. طيب المقابلة هي تضاد في المعنى بس بين الجمل، وحتة في الجمل دي انا ما بتكلمش في الجمل من ناحية النحو، تاني انا بعيد كلامي تاني، لان ممكن واحد يقول لي ما يحب ويكره جملة، فعلا هي جملة بس نحويا، اما بلاغيا هي ايه، هي لفظة، تمام. فمعنى ان انا اقول لك هو تضاد في المعنى هنا في المفردات وهنا في الجمل، قصدي ان اكتر من كلمة ضد اكتر من ايه، من كلمة. ازاي؟ اما يجي مثلا الشعر بيقول لقد انجزت فيه المنايا وعيدها واخلفت الامال ما كان من وعدي. لو احنا ركزنا مع البيت ده هنلاقي ان انا عندي انجزت، ها، وعندي اخلفت، اكيد طبعا، واحد انجز وعده وواحد اخلف هذا الوعد. هنلاقي منايا وامال، واحد بيقول لي ايه، لا ده انا عارف معنى الكلمه، ده منايا يعني موت. طب ممكن تعرفني الموت؟ الموت هو انقطاع الامل في الحياه. يبقى اذا الموت هو انقطاع الايه، الامل. طيب انا هنا بقول امال، يبقى الموت والامل في المعنى ضد بعض. حلول الله الموت عكس الايه؟ الحياة. طب ما الامال تكون فين؟ تكون في الحياة. تمام؟ طيب وعيد ووعد. الوعيد هو الانذار بالشر، نحن نسميه التهديد. اما الوعد هو الاشعار بالايه؟ بالخير. انت بتقول لواحد بوعدك بحاجة، ما فيش واحد يقول لواحد انا بوعدك ان انا هقتلك، ما فيش وعد كده، تقول له وعيد. فالوعيد تهديد والوعد خير. يبقى بين وعد ووعيد طباق كده. انا عندي طباق ما بين اكتر من كلمة واكتر من كلمة. هل يجوز ان انا اقول ده طباق وده طباق وده طباق؟ ايوه طبعا، حقك انك تقول انجزت واخلفت طباق، والمنايا والامال طباق، وعد ووعيد ها طباق. لكن الافضل لقد انجزت فيه المنايا وعيدها واخلفت الامال ما كان من وعدي على بعضيها مقابلة. تمام؟ فالمقابلة اعم واشمل من الطباق لكنها لا تنفي. تمام؟ يعني حدش يقول لي ايه لو انا قلت لك وعد ووعيد دي طباق تقول لي غلط؟ لا طبعا. تمام؟ فالطباق ها اعم واشمل من الايه؟ من المقابلة. تمام؟ المقابلة محددة باكتر من كلمة ضد اكتر من ايه؟ من كلمة. طيب سواء كان طباق او سواء كان مقابلة، ايه سر جماله؟ تمام. ايوه قلنا يبرز، دي كانت مشكله مشاكل امتحانات الثانويه العامه، المعنى ويقوي ويوضحه ويؤكد الفكره بالتضاد، زي ما الدكتور سيد قال وبضدها تتميز الايه الاشياء. طب ليه الجمله الطويله دي؟ مشكله عند طلبه ثانويه عامه في جزئيه سر الجمال. ايه سر الجمال؟ ايه المصحح او الممتحن بيحط نموذج اجابه وكل واحد بيحطه على دماغه. تلاقي واحد يقول لك يبرز المعنى ويقويه، لو قلت له يوضحه يقول لك لا. ليه؟ ما هو الابراز هو التوضيح، فانت كده ما عملتش حاجه. طيب يبرز المعنى ويوضحه مش قابلها، طب نخليها يقويه، لا ما انا عايز يوضحه برضك. فقلنا الجمله دي يعني لمينا كل حاجه، يبرز المعنى ها ويقويه ويوضحه ويؤكد الفكره بالايه؟ بالتضاد. طيب ده بالنسبة للطباق وبالنسبة للمقابلة. النوع الثالث الجناس. ايه هو الجناس؟ الجناس هو تشابه ما بين كلمتين فين؟ في الحروف بس. هينقسم لقسمين على حسب. لو تشابه في الحروف تشابه مطلق بنية وشكلا، يعني بقول ايه نوع الحروف وعدد الحروف وشكل الحروف وترتيب الحروف اللي هو كل حاجة، الكلمة نفس الكلمة واختلفوا فين في المعنى، يبقى في الحالة دي جناس تام. ما لبثوا غير ساعة. تمام. يعني اما اقول كده مثلا انا عندي الجناس، قلنا تشابه فين؟ ها تشابه في الحروف مع اختلاف في المعنى. حتة اختلاف في المعنى دي مش هتمشي. مش معنى؟ لان لو ما حصلش اختلاف في المعنى فيش تجانس. تمام؟ عندي جناس ايه؟ جناس تام وجناس ناقص. الجناس التام انا قلت ها اختلاف في المعنى، ده اول حاجه انا ما ينفعش اخالف الكلام ده. اتنين يعني لازم الاختلاف في المعنى ده اساسي. تشابه في نوع او عدد شكل ترتيب الحروف. يعني مثال لما اقول مثلا الجمله الشهيره صليت المغرب في المغرب، هي نفس الكلمه تيبيكال، مفيش اي فرق ما بين المغرب الاولى هي صلاه والمغرب الثانيه بلد. تمام؟ اختلفوا فين في المعنى لكنهم اتفقوا في كل شيء. لما الشاعر يقول وسلى مصر هل سلى القلب عنها، سلى وسلى مفيش اي فرق. نفس الثلاث حروف ونفس تشكيلهم بنفس ترتيبهم كل حاجة، بس المعنى مختلف. سألة الأولانية بمعنى سألة، وسألة الثانية بمعنى نسية. تمام؟ ده بنسميه عندنا الجناس الايه؟ الجناس التام اللي الدكتور سيد لسه قايلها، ها، يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. يوم تقوم الساعة، الساعة اللي هي يوم الايه؟ القيامة. ما لبسوا غير ساعة. تفضل. بص هقول لك على حاجة، الأصل هو المرجع. يعني الألف واللام دي هي المشكلة كلها عند بعض الناس، انهم مفكرين ان الألف واللام هي جزء من الكلمة او الضمير جزء من الكلمة. الكلام ده غلط على فكرة. انت بتقول عليها ايه؟ دخول آلة التعريف على الايه؟ على الكلمة. يعني انت بتعتبرها حرف الوحدة. تمام؟ فما تقوليش بقى ان هي من اساسيات الكلمة. يعني كلمة او الالف واللام بالنسبة لكلمة ساعة هي ليست اصل من اصولها. طب لو قلت ساعتهم، برضك الضمير ده لما باجي اعرف انا باخده لايه؟ لوحده. فانت ما تلزمنيش وتقولي لا ده انا عندي هنا ايه؟ لا ده دي غير دي. لا طبعا. تمام؟ تمام. اللي هو كلمة تكويني اللي هو من الكي، وتكويني يوم أن ولدت. تمام. طيب ده بالنسبة للجناس التام. طيب الجناس الناقص هو نفس الشرط الأولاني، اختلاف في المعنى. مستحيل ما يكونش فيه اختلاف في المعنى، لازم. تمام. اتنين، اتفاق فيه نوع او هنا انا ممكن اقول واحد هنا، او عدد او شكل او ترتيب الحروف. يعني ايه؟ يعني في واحد من دول او اكتر هيقعوا، بس الكلمة قريبة جدا من بعضها. ازاي؟ يعني ما اقول مثلا سمعت عبرة فنزلت عبرة. سمعت عبرة، عبرة يعني عظة، فنزلت عبرة يعني دمعة. يبقى المعنى مختلف. طب ما نقول عليها جناس تام، ما ده نفس الكلمة ايه، بس تشكيلة العين هنا بالكسر، تشكيلة العين هنا بالفتح. يبقى في اختلاف في المعنى او زائد المعنى. ها، اختلاف فين؟ في شكل احد الحروف. احنا اتفقنا الجناس التام، لو انت بصيت على كلمة سلا وسلا، الضبط مثالي، مفيش فرق ما بين الاثنين نهائي، لا شكل ولا نوع ولا ترتيب ولا عدد ولا اي حاجة. الفرق بس كان فين؟ في المعنى. هنا لا، هنا الفرق في المعنى زائد الفرق فين؟ في تشكيلة. يقول لك خطبة، ها، وخطبة. خطبة زي خطبة الجمعة، خطبة ان واحد رايح يخطب. تمام. طيب ممكن التغييرة تبقى في حرف. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل بنواصيها الخير. فيها نوع من انواع المحسنات البيانية. من يعرف يقول اللي احنا خدناها؟ لا لا، ماليش دعوه بالمحسنات البدعية، انا بقول في المحسنات البيانية اللي هو احنا قلنا التشبيه والاستعارة والكناية والايه والمجاز. اي نوع من المحسنات البيانية؟ لا، الخيل معقودة بنواصيها الخير. لا، ما فيهاش تشابه. بقول ما فيهاش تشابه، ازاي ما فيهاش استعارة؟ ما فيهاش تشابه، يبقى تطلع على طول التشبيه والايه والاستعارة برا الاطار. يبقى انت فاضل لك حاجتين، المجاز المرسل والكناية. هي كناية. كناية عن ايه؟ كناية عن نسبة الخير، ها، للخيل. المعنى ان اي مكان فيه خيل معقودة للايه؟ للجهاد، ها، ستجلب الايه؟ الخير. وده مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل رزقي تحت سني ايه؟ تحت سني رمحي. طب انت عايز ايه؟ بس عايز ايه من ما الخيل بتتربط، انت عايز ايه؟ لا ده انا بقول الخيل معقودة بنواصيها الخير. خير الخير شيء مادي يربط. لا هي كلمة معقودة هنا مش القصد بها الربط. معقودة يعني مرتبطة. هنا معنى الارتباط مش معنى لا مربوطة ايه يعني مش ماشية كده مربوطة. طيب ايه الجناس اللي هنا؟ الخيل والخير. ايه اللي فيها؟ سيبنا من الالف واللام، خلينا نتكلم في اصول الكلمة. خ ي لام ها خ ي ر. تمام؟ ايه الفرق؟ اللام والر. يبقى كده اختلفوا في ايه؟ في المعنى معروف طبعا، واختلفوا كمان في نوع من انواع الايه؟ الحروف. طيب تمام. مثال كمان ممكن يكون الاختلاف ها في ترتيب الحروف. يقول لك ايه؟ شعر بيقول بيض الصفائح لا سود الصحائف في متنهن جلاء الشك والايه والريب. طبعا بيمدح الصحابه المتنبي في البيت ده. فبيقول ها بيض الايه الصفائح. الصفائح في اللغه هي السيوف، سيوفهم بيضه. لا سود الصحائف القلوب. طب ازاي الكلمتين دول فيهم تجانس؟ برضك سيبنا من الالف واللام، خلينا نتكلم في صفائح وايه وصحائف. نفس عدد الحروف، ايوه نفس نوع الحروف، تمام نفس شكل الحروف، تمام، بس مش نفس ترتيب الحروف. ايه اللي اختل هنا؟ هنا اختل الشكل، هنا اختل النوع، هنا اختل الترتيب. فيسموه عندنا ما بين الصفائح والصحائف جناس ناقص. طيب هل يجوز ان يبقى عندي في الجناس اكتر من نوع، يعني نوعين كده يختلوا؟ ممكن. يعني الشاعر برضك بيقول بهما في الدموع سيري وأرسي. في هنا جناس ناقص ما بين سيري وأرسي. طبعا في أكتر من محسن فيه، سيري وأرسي ما بينهم طباق، وسيري وأرسي ما بينهم جناس، وسيري وأرسي ما بينهم حاجة اسمها تكامل، لأن اللي بيمشي لازم يجي له وقت وإيه ويقف. طيب سيري وأرسي اختلفوا في إيه؟ المعنى. سيري بمعنى تحركي، وأرسي بمعنى ها استقري وقف. تمام؟ طيب اختلاف في المعنى خلص. ايه الاختلاف كمان؟ اختلاف كمان لا ترتيب. انا عندي دي ايه؟ سيارة، ودي ايه؟ رسية. يبقى في اختلاف فين؟ في الترتيب. طب في اختلاف كمان في نوع الحروف. دي فيها ايه؟ ودي فيها ايه؟ همزة. يعني فيها ايه مش موجودة هنا، ودي فيها همزة مش موجودة هنا. يعني ممكن يكون الجناس في اكتر من ايه من حاجة، مش شرط يكون نوع لوحده او شكل لوحده او عدد لوحده او ترتيب لوحده. لا ده ممكن يبقى ترتيب ها ونوع مع بعض، وبرضك يسمى جناس ناقص. تمام؟ يبقى الفرق ما بين الجناس الناقص والجناس التام فين؟ اختلاف المعنى ثابت، ان الجناس التام بيكون تشابه على المطلق، اما الجناس الناقص بيطوع حاجة كمان جنب الايه؟ جنب المعنى. طيب سر جمال الجناس، وده هنتكلم فيه، المحسنات البدعية اللفظية كلها هتبقى نفس سر الجمال ده. يعطي جرسا، ولازم تتنطق صح يا جماعة، بنقول جرسا ما نقولش جرسا، لان جرسا ده هو الآلة بتاعة الجرس. الجرس هو الايه؟ هو الصوت. طب والجرس بيحط على باب البيت، الناس بتقول لك يعطي جرسا، لا هو يعطي جرسا موسيقيا رنانا يطرب الأذن ويريح النفس ويجذب الانتباه ويحرك الذهن. وسر الجمال ده افتكروه معايا، لان كل ما هتكلم في حاجة من دول هقول نفس سر الجمال ده بدون تدقيق. تمام؟ ده بالنسبة لأول جزئية من جزئيات المحسنات البديعية. طيب بالنسبة للشعر والنثر، التلاتة اللي قدامنا دول ها يصلحوا للشعر ها والنثر، يعني الطباق في الشعر والنثر والمقابلة في الشعر والنثر والجناس في الشعر والإيه والنثر. أي سؤال يا جماعة؟ خلاص يا. وجزاكم الله خير.